ولمبالغته في الدنو من النبي صلى الله عليه وسلم. تاسعا العناية بمهمات الدين وأصوله. عاشرا البداءة بالأهم فالمهم في أصول الإيمان والإسلام. الحادي عشر الفرق بين الإسلام والإيمان إذا افترقا. الحادي عشر الفرق بين الإسلام والإيمان إذا اقترنا في الذكر. الثاني عشر أن الإسلام أخص بالأعمال الظاهرة والإيمان أخص باعتقاد القلب. الثالث عشر أن أصول الإسلام القولية والعملية هي المباني الخمسة. الرابع عشر أن أصل الدين مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الخامس عشر التلازم بين الشهادتين في الحكم فلا تصح إحداهما دون الأخرى. السادس عشر تفرد الرب بالإلهية وبطلان كل معبود سواه. السابع عشر اعتبار الشهادة وهي الإقرار. السابع عشر اعتبار الشهادة وهي الإقرار ظاهرا وباطنا بالتوحيد والرسالة لصحة الإسلام. الثامن عشر أن الصلوات الخمس أوجب الواجبات على المسلم وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. التاسع عشر وجوب إقامتها كما أمر الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. العشرون أن إيتاء الزكاة أعظم أصول الإسلام بعد الصلاة. الحادي والعشرون الاقتران بين الصلاة والزكاة في نصوص الشرع وهو يدل على عظم شأن الزكاة. الثاني والعشرون أن العبادات منها بدنية كالصلاة والصوم ومنها مالية كالزكاة. الثالث والعشرون أن صيام رمضان من أصول الإسلام. الرابع والعشرون أن الحج إلى بيت الله الحرام من أصول الإسلام. الخامس والعشرون فضل شهر رمضان. السادس والعشرون فضل البيت الحرام. السابع والعشرون أن الحج لا يجب إلا على المستطيع كما دل على ذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الثامن والعشرون أن تصديق السائل للمخبر يشعر بأن لديه علما سابقا لقوله فعجبنا له يسأله ويصدقه. التاسع والعشرون أن الأصل في السائل عدم العلم وأن الجهل هو الباعث على السؤال. الثلاثون تنبيه المستمعين بالإشارة إلى مقصود السائل وهو تعليمهم وذلك في قولي صدقت. الحادي والثلاثون أن أصول الإيمان ستة وهي أصول الاعتقاد الثاني والثلاثون أن الأصل الجامع لهذه الأصول هو الإيمان بالله. الثالث والثلاثون إثبات الملائكة وإثبات الكتب والرسل. الرابع والثلاثون وجوب الإيمان بالملائكة وأنه من أصول الإيمان. الخامس والثلاثون وجوب الإيمان بالكتب المنزلة من عند الله وأنه من أصول الإيمان. السادس والثلاثون وجوب الإيمان بالرسل وأنه من أصول الإيمان. السابع والثلاثون وجوب الإيمان باليوم الآخر وأنه من أصول الإيمان. الثامن والثلاثون وجوب الإيمان بالقدر وأنه من أصول الإيمان. التاسع والثلاثون وجوب الإيمان بهذه الأصول إجمالا على كل مكلف. الأربعون فضل الملائكة والرسل لإضافتهم إلى الله، وهي من إضافة المخلوق إلى خالقه سبحانه إضافة تخصيص وتشريف. الحادي والأربعون فصل كتب الله المنزلة على رسله، لأنها كلامه وكلامه صفته سبحانه. الثاني والأربعون إثبات اليوم الآخر وهو يوم القيامة، ويدخل في الإيمان به الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. الثالث والأربعون إثبات القدر، وأنه شامل لكل ما يكون من خير وشر. الرابع والأربعون ذكر مراتب الدين والترقي في ذكرها من العام إلى الخاص إلى الأخص. الإسلام فالإيمان فالإحسان، فكل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم، وليس العكس، فليس كل مسلم مؤمنا ولا كل مؤمن محسنا، لأنه ليس المراد من معه أصل الإيمان الذي في القلب، فإن كل مسلم لا بد أن يكون معه أصل إيمان القلب، بل المراد المؤمن الذي يوجل قلبه إذا ذكر الله، ويزداد إيمانا إذا تليت عليه آيات الله. الخامس والأربعون بيان حقيقة الإحسان في العمل، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا مقام المراقبة. السادس والأربعون أن العبد لا يرى ربه في الدنيا. السابع والأربعون إثبات الرؤية لله تعالى. الثامن والأربعون أن استحضار اطلاع الله يبعث على المراقبة وإحسان العمل. التاسع والأربعون أن الساعة وهي القيامة لا يعلم موعدها إلا الله تعالى، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الخمسون أن جبريل لا يعلم متى الساعة، ولا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الحادي والخمسون أن للساعة أمارات أي علامات، وهي أشراطها. الثاني والخمسون ذكر علامتين من علامات قرب الساعة، وهي أن تلد الأمة ربتها، وهي أن تلد الأمة ربتها، وأن يتطاول البدو في البنيان، وهذا كناية عن تحضرهم وسكناهم القرى والأمصار وغناهم بعد الفقر. الثالث والخمسون أنه عند كثرة الرقيق قد يملك الولد أمه وهو لا يدري، ويكون ربا لها أي سيدا. الرابع والخمسون التنبيه بالأدنى. الرابع والخمسون التنبيه بالأدنى على الأعلى، حيث ذكر الطبقة الفقيرة من البدو، مما يدل على أن الأغنياء منهم أحرى بذلك. الخامس والخمسون أن بسط الدنيا يحمل على التنافس في متاعها. السادس والخمسون علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن السائل جبريل عليه السلام إما من أول مجيئه أو بعد ذلك. السابع والخمسون إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالسائل وبمقصوده، الثامن والخمسون أن من الدين الإيمان بأنه لا يعلم وقت الساعة إلا الله، وأن من الدين العلم بأماراتها. التاسع والخمسون تفويض العلم إلى الله ورسوله فيما لا يعلم العبد. الستون سؤال العالم أصحابه عن الأمر ليعلمهم به. الستون سؤال العالم أصحابه عن الأمر ليعلمهم به. الحادي والستون فضيلة عمر رضي الله عنه، حيث خصه الرسول صلى الله عليه وسلم بإخباره عن السائل. الحادي والستون فضيلة عمر رضي الله عنه، حيث خصه الرسول صلى الله عليه وسلم بإخباره عن السائل. الثاني والستون إضافة الدين إلى العباد لأنهم المأمورون به والقائمون به، ويضاف إلى الله لأنه الذي شرعه، كما قال سبحانه أفغير دين الله يبغون.